يسألونك عن حكم شربهما وتعاطيهما. الله عز وجل يقول الخمر والميسر قل يعني أجنهما أيها النبي لأن الخمر والميسر شربهما فيه منافع للناس ولكن الإثم الكبير فيهما أشد وأكثر من تلك المنافع. وقلنا الخمر ما خامر العقل وكل شيء وكل سائل وغير سائل يتعاطاه الإنسان ليذكر أو يخمر أو يغيظ عقله فهو خمر. لما قلنا يتعاطاه الناس ليذكر؟ لأن بعض الناس إن بعض السوائل قد يكون فيها ذاك النوع من المؤثر في العقول لكن من أصل لا يتعاطى كما يسمى الكحول الذي يظهر به كما هو في البنزين المشتعل والغاز المشتعل. فهذه لا من حكم بأن الخمر نجسة لا يقال عن هذه النجسة لا الخمر نجسة لأنها معدة للشرب. أصل النجس معناه ما يمنع منه المؤمن من قربان الصلاة لا يصح أن يصلي بتلك الحالة حتى يتفهم. بعض الفقهاء جعل النجس ما يضره وكل ما ضر من جسم سماه نجس لكن المعنى الأول أصح لا علمنا ذلك. فالفقولات هذه التي تظهر لا يقال هذه نجسة لا لأن أصلها لا يصح لا يضرب. فإذا انتكب نقص على ثوب الإنسان وهذا يكتب هو خاذ الخلية فلا يقال هذا نجس. وإذا استعمل كولونيا تلك المطهرات لا يقال هذه نجسة هذه مما لا تتعاطى شربها إلا إذا جعلت شرابا فما كان شرابا فيه تلك المادة فهو النجاسة. الفقهاء إذا ربط المحرم بالنجس معناه لا تقربه وإلا النجاسة الأصل فيه قلنا ما كان يمنع منه المؤمن من قربان الصلاة حتى يتطهر. علمنا ذلك الفرق بين النجاسة وغيرها. ننتقل إلى معنى الميت. والميت قلنا كل قسمة أو كل تجزئة يظهر فيها مغالبة لا نقول كما يقول بعض الناس أو بعض الفقهاء أن الميت هو القمار وكل ما كان فيه وكل ما كان فيه مال مجرول على الغلبة كان قمارا ومجرد ولو لم يكن فيه مال إذا كان فيه الغلبة معنى أينا يغلب وأينا يقهر وأينا يفوز. إذا كانت هذه المغالبة ليست فيها تقوية الأبدان للجهاد وليست فيها من الطاعات التي يستعان بها على ليس فيها من النشاط التي يستعان بها على طاعة فهي من الميت. إذا جاء إنسان قال تأكل 10 بيضات وأعطيك 10 ريالات والصحابة قالوا هذا قمار فقال دعنا نتسابق أنا وياك بالدراجة دعنا نتسابق ونصعد تلك الرابية فأينا سبق إليها فهو الفائز ولو لم يكن بينهم جعل إن لم يكن المقصد تقوية البدن وتهيئة النفس لنشاط يستعين به على طاعة الله أو الجهاد هو من الميت. البيت ما كان فيه غصر المغالبة سواء كان احتوى على مال أو لم يحتوي على مال هذا أظهر الأدلة وهو الموافق لتعليم كتاب الله عز وجل حين قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع هذه العلم اجتنبوه هذا الحكم. ثم بين الله قال لو اجتنبتموه كان فيه فلاح. والعلة في سبب إيراد هذا الحكم وهو المنع من تعاطي الخمر والبيت والأنصاب والأزلام أن الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء المنتصر لا بد أن يجعل في قلبه حجاز على ذاك المنتصر. من هجم المهزوم لا بد أن يغل على ذاك الهازم. وكذا جميع الألعاب التي يتعاطاها الجالسون في الحيزين فغالبا ما كانت فيه مغالبة وأصحاب الغلبة يمشون ويتفاخرون ويلبسون بأولئك، فأولئك تتميز علومهم خيرا، إن لم يحصل في الأولى يحصل في الثانية، وإن لم يحصل في الثانية يحصل في الثالثة، وهذا مشاهد ومجرد. هذه إحدى العلل التي من أجلها حرم الله عز وجل الميت. يوقع بينكم الشم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميت، ويقصكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وفيها قصد عن ذكر الله. ولذا كل من ألف هذا النوع من تلك الألعاب، ورق أو كيرم أو ما يسموه كذا، أو شطرنج أو غيره أو نرد، مثل هذه الألعاب إذا أحبتها القلوب وشربتها النفوس، صعب من الإنسان أن يتنازل عنها أو يتخلى عنها. وإذا دخل فيها دخل فيها بقلبه وحواسه، حتى لو ألقيت عليه السلام كما سبق لا يرد عليه، لا تجاهل، إنه لا يعلم، لأنه لا يدري ما قيل له. وإذا سمع الأذان لا يستجيب ولا يقوم إلا إذا أوشك الشمس على الغروب إن كان عصرا، وإلا إذا حتى يغيب الشفق الأحمر ويغيب كذا إن كان مغرب أو عشاء والعياذ بالله، ويقوم إلى الصلاة كما يقوم المنافق. إذا هذا صده عن ذكر الله وعن الصلاة فإحدى العلل التي من أجلها حرم الله البيت، سواء كان فيه مال أو لم يكن فيه مال. وإذا كانت مسابقة على الأقدام، هذا ورد، كان صلى الله عليه وسلم يسابق والصحابة سابقوا، هذا من الغرق والنشاط المباح مما يستعان به على طاعة، هذا مما يستعان به على طاعة. وأما إذا كان وأما إذا طلب هذا النوع إلى أن يأتي بني بنين مع بني عامر، دعونا نتسابق كل عصر وأينا سبق كذا، فيجعل ذاك هذا النوع من المخاخرات والمغالبات، فيكون من قبيل الميت. وهذا حسب النيات. فهذه الألعاب جميعا الأصل فيها أنها من الميت، سواء دخلها مال أو لم يدخلها مال، إذا دخلها مال كانت تحت تحريم. الله عز وجل يقول: يسألونك عن الحمل والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم بمعنى الذنب، ووصف الله هذا الذنب بأنه كبير، وفي قراءة كثير، لما قال فيه ذنب عظيم وفيه منافع للناس، ومنافع جمع حلة، بعض المنافع. لما قال فيه إثم كبير فهم من فهم من المسلمين أنها محرمة، وبعضهم تأول لأن التحريم غير نصي، حتى جاءت سورة البائدة التي هي محكمة، فبين الله عز وجل قال: فهل أنتم منتهون اجتنبوه، فهل أنتم منتهون فانتهوا حينئذ ومنع من ذلك. فالخمر قرين الميت، وإلا الرهان في أول الإسلام كان معفوا عنه، فإذا راهن أبو بكر رضي الله عنه الكفار قريش حين تحاربت الفرس مع الروم، وكانت قريش تأكل من الفرس أن ينهزم الروم، أنهم مثلهم في الشرك ليسوا بأهل الكتاب، كان المؤمنون يرغبون أن تنتصر الروم لأنهم أهل الكتاب. حتى خلفت الروم في أدنى الأرض وهم من ذات غلب يرغبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. فلما راهنهم في خلال كذا سنة فجاءوا يقولون له هذا، قال: لا، قلت لهم في بضع سنين. جاء النصر كما أخبر الله عز وجل في غلبة الروم. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أبا بكر: زدهم في المدة وزدهم في الأجل وزدهم في الثمن. كان أولا معفوا عنه، ثم حرم الله هذا الميت فباق تلك المغالبة. لا يقول: لو فعلت كذا أعطي كذا، ولو فعلت كذا، من باب المغالبات التي لا نفع بها ولا فائدة، فإنها توجد حزازات في النفوس. الشيطان يتربص بين المؤمنين أن يلقي بينهم الشر. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، أي شيء قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. هنا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم يسألونك ماذا ينفقون قل العفو المستهد المتيسر لك. وبعضهم استنكره الزائد الفضل التي عندك واليسر واليسر والسهولة والفضل متقاربان في المعنى. فمن اخترع كذا صحيح كانها تقول اليه فمن اخترع بالمعنى اخر صحيح. فالله قد والصحابه الذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء ينفقونه من اموالهم فاخبرهم الله عز وجل انفقوا ما كان عفوا سهلا متيسرا لهم او ما كان فضلا عن حاجتكم. هذا هو المطلوب انفاقه كما قال صلى الله عليه وسلم انما الصدقه عن ظاهر غنى. ان لا تعطي المال وانت محتاج اليه الا لمن علم بالنفس بالصبر وليس له عائل يعونه فلينفق. ويقول الله عز وجل اجابه على سؤاله اي شيء ينفقونه من اموالهم فاجابهم سبحانه وتعالى على لسان نبيه الله عليه وسلم العفو انفقوا العفو اعطوا ابذلوا العفو الزائد اليسر المتسهل لكم لا كما ذكرناه بالامس ان يسلم الانسان ما لا يرغبه يحاول ان يتحيز ويتحيز من ماله لكن هو خافض المتاع غير مرغوب فيه فيبذله الله عز وجل طيب لا يقبل الا طيب لكن ما كان زائدا عن حاجتك فتعلم انك لو انفقته لا تتاثر به فهذا المطلوب انفاقه. كذلك يبين الله لكم الايات اي كما وضح لكم فيما سبق من احكام الصيام ومن احكام امتثال الاشهر الحرم ومن احكام الحج وبينها واضحا كذلك يبين الله هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا فتذكرون الله عز وجل وتستعدون للقائه سبحانه ولعلكم تتفكرون في أمر الآخرة وتستعدون لها لأن هذه ثانية ولا تبقى وهي قليلة بالنسبة لأبد الآباد لعلكم تتفكرون برأس آية إذا لوقف عليها الإنسان صحيح وإلا الأصل في تمام المعنى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى أن الأسئلة متعاقبة فعقد عليها بالواو لأنها قريبة المعنى من بعضها لأنها هي للإنفاق. أول ماذا ينفقون وهنا في اليتامى لأنها تتعلق بالأموال. يسألونك عن اليتامى قل أي أجبهم أيها النبي عن سؤالهم في شأن اليتامى بالخلط معهم والأكل معهم والإشراف على أموالهم كيف يكون. وقلنا في سبب نزول هذه الآية أن المؤمنين تحرجوا حين سمعوا قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما كما يأكلون في بطونهم نارا فسيصلون سعيرا. أمثال تلك الآيات التي فيها وعيد لمن قرب مال اليتيم بغير التي هي فاجتنبوا منها فاجتنبوهم وميزوا أموالهم عن أموالهم. ولما كان كذلك كان يعد الطعام من مال اليتيم لابن اليتيم فلا يأكل منه إلا سيسيرا ويبقى الباقي فيتعفن ويتعفن ولا ينتفع به فتضيع كثير من أمواله في اللباس والأكل وغيره. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أنزل الله عز وجل يسألونك عن اليتامى أن الله عز وجل يقول أجبهم عن شأن اليتامى في الخلطة والأكل وغيرها قل إصلاح لهم خير إصلاح لهم خير أي السعي للإصلاح مما يتعلق بخصوصياته، ومما يتعلق بشروطه وأمره من مال وصحة وتعليم وبدن، فهو خير. قل إصلاح لهم خير، كلمة خير جواب إصلاح، لأنها مبتدا هذا الخبر، والخبر يفيد أن إصلاح أموال اليتامى مندوب لا واجب. كيف عرفنا أنه مندوب؟ ومن أين جاء النجم؟ أصل النجم يأتي بقول الشارع افعل هذا اعمل هذا، وقد يأتي لا بهذه الصيغة، يأتي بشيء ثم يرد، يأتي بحكم ثم يرتب على هذا الحكم دخول الجنة أو المغفرة أو الدخول تحت رحمة الله أو وصفه بوصف حسن كالمصلحون القائلون كذا. إذا وصف الحكم، وصف الفعل الذي له هذا الحكم بوصف من أوصاف الخلاق أو مدح الله أو أثنى عليه أو بين سبحانه وتعالى أن جزاءه الجنة، وهو إما أن يكون واجبا أو يكون مندوبا أو يكون مرغوبا فيه من باب الاستحباب أعلى من المباح، لا يكون مشكوكا عنه. لا، هذا مدح الله وأثنى عليه، لكن من المباح أعلى من المباح. إذا كان مختلطا بين المستحب وبين المرغوب فيه وبين الأمر الذي هو للوجوب وهو عزيمة، فما هو الفرق بين هذه وهذه؟ يقول قرائن السياق ودلائل الأحوال تبين. فلما قال الله عز وجل قلت إصلاح لهم خير، دل على أنه مستحب ومرغوب في عمل ذلك، لا أنه واجب. لو كان واجبا فذكر الله عز وجل غير هذا السياق في هذا المعنى، فقال افعلوا ذلك، أصلحوا لهم أحوالهم، لا تتوانوا، من بطأ كذا فعليه كذا. فلما قال إصلاح لهم خير دل على أن السعي في إصلاح مرغوب فيه مطلوب شرعا، وكلمة خير تدل على شيء آخر، تدل على أن السعي في إصلاح مال اليتيم وبدنه وعقله وتعليمه وغيره فيه ثواب. أين هذا الثواب؟ من قوله سبحانه وتعالى خير. الخيرية كما تكون لليتيم في تنمية المال وإصلاح البدن والتعليم تكون خيرا لذاك المفضل، فهو الناظر أو الولي، لأنه حين فعل هذا فإن الله عز وجل عليم بما يفعل، فيثيبه في دنياه وفي أخراه، في دنياه بأن يبارك له في عافية وصحة ومال، وفي أخراه جزاؤه الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال قل إصلاح لهم خير، فقال سبحانه وتعالى إصلاح لهم، وعدل عن قوله إصلاحهم ليبين أن الإصلاح أعم من أن يكون مما يتعلق بالبدن، فإصلاح يخصهم وما يخص الإنسان يتعلق بثيابه وبدنه وعرضه وماله وغير ذلك، أوسع من إصلاح البدن. وقال إصلاحهم قد يكون من باب التعليم، قد يكون من باب الصحة والعافية، وقد يكون كذا، قد يخصصه من يخصصه. فالله عز وجل قال إصلاح قد إصلاح لهم خير، وإن تخالصوهم فإخوانكم. كلمة إن تأتي للمتوهم المشكوك فيه، قد يفعل أو لا يفعل، إصلاح حفظة. الله عز وجل يقول وإن تخالصوهم، إن وقعت منكم مخالطة لهم، وإن تخالصوهم خالط تقتضي طرفين، ما في مخالطة من واحد، تضارب وقاتل وتاجر غالبا تأتي من اثنين لا تأتي من واحد. فلما وذلك في زكاة الخلطة، خلطة النواتي، ومن عداها إلى غيرها من الخلطة كالأموال، بمعنى أن يختلط مال هذا ومال هذا فلا يتميز. الله عز وجل قال وإن تخالفوهم، خالفوهم في ماذا؟ هل من مفعول من البلاغيين والأصوليين يؤذن بالعموم قلت قد اختطفت زيدا فأكرمته، هذا أعم مما لو قلت اختطفت زيدا فقدمت له طعاما. وإذا قلت أعطيت زيدا وسكت ولم تبين المفعول الثاني أعم من أن تقول أعطيت زيدا ثوبا. إذا قلت أعطيت زيدا توهم الثاني أنك أعطيته كذا وكذا وكذا. حسب قدرة اللغة، والله أجل وأعز وأكرم وأغنى وأقدر. إذا قال وإن تخالفوهم ولم يبين سبحانه وتعالى نوع المخالفة، فلا تختص بالأموال، بل تختص بالأنساب، فتكون مصاهرة. خالفه بالمناكحة فيتزوج منك وتتزوج منك، إن كانت بنت يتيمة قد تزوجها أحد أبنائك وقد يتزوجها الولي، وإن كان اليتيم ولدا قد يزوجه أحد بناته، وهكذا. وإن تخالفوه بالمال، اشترط مالك بمالك، والاشتراك هو معناه أن يضيع ماله بمالك، لأن الله عز وجل قد يعلم المصلح أن تصلح من المصلح، الله يعلم أن تصلح من المصلح، بس خالفته وتقدم قوله في الآية وإن تخالفوهم إخوانكم سبقها وعيد وأعقبها وعيد. سبقها وعيد في قوله سبحانه وتعالى قل إصلاح لهم خير، مفهومه أن الإفساد لهم شر. ثم أعقبها وعيد، والله يعلم المفسد من المصلح، فخالفه على هذين الشرطين، أنك تسعى في إصلاح مالك وأنك تنمي مالك، تنمي ماله وتريد من ذلك الخير له، فإن فعلت ذلك فأنت مثاب. فإن تخالفوهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين، وكلمة إخوانكم فيه من باب الإثارة والتشويق والتربية، هؤلاء الضعفاء لهم إخوانكم. فإذا قلت هذا أخوك يا فلان لا قضي هذا فإنه أخوك، فأنت تستجر منه الشفقة والعطف على أن لا تفعل ذلك. والله عز وجل قال إن تخالفوهم فإخوانكم أو إخوانكم في الدين، افعلوا ذلك فإنهم يستحقون هذا النوع من الإصلاح وهو الخلطة. وإن تخالفوهم في الأموال فظلوا يآكلونهم ويشاربونهم ويناكحونهم، وكان هذا فيه دعم الإصلاح اليتيم، هذا أولى من أن تعزل المتين على جهته فلا يتخالف ويكون بعيدا، هذا فيه عنة كثيرة جدا فستتبين لنا فيما يأتي إن شاء الله تعالى. وإن تخالفوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم السر وأخفى، وقال يعلم المفسد من المصلح، وكلنا يعلم ذلك. علمنا أن الله عز وجل ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يارب إلا في كتاب مبين، لأن علمه سبحانه وتعالى مدون في هذا الكتاب المبين. إذا ما معنى أن الله يعلم المسجد من المسجد؟ الزيادة باب التهديد، باب التخويف، احذروا ألا يخدع مخادع فيظن أنه من باب الخلطة يستولي على مال اليتيم فيأكله ويبذره، أو من باب الخلطة فينكح اليتيم ولا يعطيها مهرها الذي يعد لأمثاله، أو تزوجه أحد بناتك إرغاما عنه، أو تفعل ما تفعل فيما لا مصلحة لك فيه. والله يعلم المفسد من المصلح. الله سبحانه وتعالى ما قال يعلم المفسد منكم، فلم يذكر سبحانه وتعالى المفسد في إصلاح اليتامى فيما يتعلق باليتامى، والمفسد فيما يتعلق باليتامى، إنما عمم سبحانه وتعالى وقال والله يعلم المفسد من المصلح، والألف واللام في المفسد والمصلح لام الجنس ليست لام العهد، لأن العهد الذكر إذا سبق له ذكر ثم عد نفس اللفظ فحليته بالألف اللام وكأن هذا اللفظ يرد على ما ذكر سواء ذكر باللسان أو ذكر بالكتابة. ليس هذا من باب الذكر لا العهد ولا الذكر، إنما هو من باب الجنس. الله يعلم جنس المسلم مع جنس المبدع. طيب ما الفائدة إذا قلنا أن علام الجنس؟ نقول إذا كانت اللام لام الجنس جنس المبدع المبدع يعم كل مسلم سواء تعلق باليتامى أو تعلق بالدولة أو تعلق بالشعب أو تعلق بالأهل والولد أو تعلق بأعمال المسلمين ومصالحهم. الله يعلم المفسد من المصلح. هذا يعني قال في إعجاز القرآن إذا ذكر حاجة فتجلها بين الله سبحانه وتعالى عظيمها إنا يسمم ذاك الأمر المنهي عنه أو المرغوب فيه بصيغة العموم، يبين أن ذاك المأذي أو المنهي عنه فإن الله عز وجل عليم بمن عمله وعمل غيره وعليم بمن فعله وفعل غيره. الله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتهم إن الله عليم حكيم. ولو شاء الله لأعنتهم العنة عن المشقة، تركت فلانا في عنة أو جعلته في عنة أي في المشقة وإرهاق وشيء مستجر الخوف. الله عز وجل يقول ولو شاء الله لأعنتكم لأعنتكم. كيف تكون العنة؟ لو شاء الله لأعنتكم لأمركم بالنظر في أموال اليتامى وقال لا تخالطوه، لكن الله جعل ذلك إلينا من باب الترغيب وكان في عنة شديدة. فلو أمر الله بالنظر في أموال اليتامى، النظر معناه سلاح الفقهاء أنك تفعل ما هو أصبح له، هذا يقول النظر. النظر هذا معنى الرؤية. إذا جاء في سياق الكلام كما ذكرنا النظر في حق اليمين معناها أن تنظر بعينك، لا معناها أن تراعي أحواله وتقدم على ما هو أصلح له. الله عز وجل لما قال الله يعلم الكفر من الكفر ولو شاء الله لأعنتكم لأوقعكم في المشقة، هذه الأحكام لكن لا حرج فيه. الله رؤوف رحيم بعباده. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله لكن ما فعل الله سبحانه وتعالى ذلك، وكأن الجواب محذوف بعلمه. إن الله عزيز حكيم عزيز لا يغالب. فقال شيئا فعله لا راد لحكمه ولا معقب لحكمه. لم يحكم الإنسان أيا كان في الدنيا إذا حكم بحكم قد يأتي من يتعقبه إما بنصيحة وإرشاد أو قوة وقهر وقدرة فيتنازل عن ذاك الحكم ويغيره. والله عز وجل عزيز إذا قال شيئا وفعله لا يرده أحد. حكيم يعلم أن هذا الحكم يصلح أن هذا الحكم يصلح لهذا الأمر وأن هذا الحكم النهي لا يصلح لهذا الأمر. وإذا العزة والحكمة غالبا تقترنا. والله عزيز حكيم يعلم الإنسان أن عزته لا عن قهر وغلبة باعتباط وعدم اختياره، لا إنما باختياره وحكمة. فيفعل الله عز وجل في ذلك